بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. قال الشيخ: ومن أسباب الشرك، وهو أيضا من أنواع الشرك، هو من أسبابه وهو من أنواعه. أما أنه من أنواع الشرك فمعروف، وقد سبقت الإشارة إليه، أن الشرك بالله عز وجل أنواع وليس نوعا واحدا كما يزعم من أنه خاص بعبادة الأصنام، بل الشرك يكون بالأصنام وبغيرها كما سيأتي. والشيخ قال هنا أيضا: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب، فجعل عبادة الكواكب سببا من أسباب الشرك، فما وجه ذلك؟ تلاحظون أنه في ما سبق ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أسباب الشرك البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وأيضا اتخاذ التماثيل والصور، فهي من أسباب الشرك وهي أيضا من أنواع الشرك. وكون بناء المساجد والأضرحة على القبور، وأيضا اتخاذ التماثيل والصور التي تعظم، من أسباب الشرك ظاهر، ولكن كيف تكون عبادة الكواكب من أسباب الشرك؟ فنقول إن عبادة الكواكب كانت سببا لظهور الشرك في بني آدم وفي عامة بني آدم، بناء على أن التعلق بالكواكب شأن من شؤون الفلاسفة، ونعني بذلك أن من عقائد الفلاسفة القول بأن الكواكب مسيرة للعالم، وهم أيضا يجعلون ما ورد في كتب الأنبياء من ذكر للملائكة، يجعلون المقصود به الكواكب، لأن الفلاسفة لديهم اعتقاد سموه نظرية الفيض، فيزعمون طبعا بلا دليل أن الأول وهو الصانع والذي يسمونه العلة الأولى، يزعمون أنه فاض منه في الأزل العقل الأول، وهذا العقل فاض منه فيما بعد ثلاثة أمور: عقل ثاني، ونفس أولى، وفلك أول. ثم كل واحد من الثلاثة فاض منه آخر إلى أن ينتهي الأمر بالعقل العاشر والفلك التاسع والنفس التاسعة. والفلك التاسع عند الفلاسفة هو العرش، ولا شك أن هذا باطل، لأن العرش ليس هو الفلك التاسع. والعرش سرير عظيم تحمله الملائكة، استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، لكن أيضا ورد أن الملائكة تحمله، وجاء أيضا أن له قوائم. وموسى في الصعقة يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. الفلك التاسع عند هؤلاء هو الفلك المحيط بالعالم، ونشأ على اعتقادهم هذا اعتقاد في الكواكب، وأن هذه الكواكب هي التي تسير العالم، وظنوا أن كل كوكب من هذه الكواكب له تأثير معين على ما يجري في هذه الأرض من صيف وحر ومن برد ومن قحط ومن مطر ومن زراعة ثمار، وأيضا زعموا أنه يؤثر على حياة الناس من حياة وموت ونحو ذلك. فهذا الاعتقاد في الكواكب أنها هي المدبرة، الكواكب السيارة يقولون هي التي تدبر العالم، هذا الاعتقاد كان سببا في إدخال عبادة الكواكب إلى بني آدم، لأن الفلاسفة بعقيدتهم تلك جعلوا للكواكب فعلا وتدبيرا في هذا العالم، فصارت مدبرة بمنزلة الملائكة الذين قال الله عنهم: فالمدبرات أمرا. ومعلوم أن الملائكة عندنا نحن المسلمين وعند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنها تقوم بمهام عظيمة، فإذا جعل الفلاسفة ما تقوم به الملائكة هو الذي تقوم به النجوم السيارة والأفلاك، كان هذا سببا في التعلق بتلك الكواكب وعبادتها. وهذا الذي حدث، وأنهم صاروا يعبدون الكواكب، ونشأ منه ما يسمى بالتنجيم، أي النظر في النجوم والزعم بأن النجوم مؤثرة في حياة بني آدم. وهذا كله محض خيال ليس عليه أي دليل، لأن هذه النجوم السيارة ما هي إلا كواكب صماء خلقها الله عز وجل مدبرة ولا تدبر، والمدبر هو رب العالمين أو من يرسله من جنوده، ولله جنود السماوات والأرض، ومن هذه الجنود التي قد يكلفها رب العالمين بتدبير شيء من وشأن من شؤون هذا العالم الملائكة. فنشأ على إثر هذا عبادة الكواكب، التعلق بالكواكب، ونشأ على إثر هذا أيضا أن الكواكب أحيانا تغيب زمنا طويلا، وهي تقريبا تغيب إذا طلع النهار، ومعلوم أن العبادة تكون في الليل وتكون في النهار، وحاجة الإنسان أحيانا تكون في النهار. فبنى ودعا هؤلاء إلى أن يبنى في الأرض هياكل، هذه الآيات على شكل جدر أو على شكل أصنام ممثلة لتلك الكواكب بحسبها. فنشأ هذا في بني آدم، وكان هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوم إبراهيم في العراق، لأن إبراهيم نشأ في العراق وبعثه الله عز وجل وأرسله في العراق إلى أهل بابل وأهل نينوى، وكانوا مشركين يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام. وهذا هو التفسير الصحيح لما جاء في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم تجاه الكواكب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، وما اشتهر عنه من عبادة الكواكب. وأيضا ما قصه الله علينا من قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فصار عبادة الكواكب من أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن الشرك العظيم الذي انتشر في بني آدم كان من أعظم أسبابه عبادة الكواكب. ولو لاحظتم الآن حالة التنجيم في العالم والسحر والكهانة والنظر في النجوم ومستقبل الأيام وحظك إلى آخره لوجدت شأنه وللأسف الشديد كبيرا منتشرا في بني آدم. وكل هذا مبني على هذه الخرافة الفلسفة الباطلة التي ليس عليها دليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى أيضا وكذلك من أسباب الشرك الشرك بالملائكة والجن. قال واتخاذ الأصنام لهم، عبادة الملائكة ورد أن هناك من المشركين من كان يعبد الملائكة، والجن أيضا كان منهم من يعبد الجن. ثم إنهم يتخذون أصنام لها، لأن الملائكة لا يمكن أن يأتوا بها ولا الجن يمكن أن يأتوا به لبني آدم، فصاروا يتخذون أصناما كما كان المشركون من قوم إبراهيم يتخذون الهياكل أصناما للكواكب التي في السماء والعياذ بالله. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، يعني هؤلاء قوم إبراهيم والذين عبدوا الملائكة والجن والأصنام كما سبق كانوا مقرين بالصانع، ولم يكونوا يقولون إنها تشارك الله سبحانه وتعالى. حتى الفلاسفة الذين يقولون إن الكواكب مدبرة يجعلون لها شيئا من الربوبية ولا يجعلون لها الربوبية التامة، لأنه من المقطوع به كما سبق وسما يأتي أنه لا يمكن أن يكون للعالم صانعا متكافئا، فكيف والذي يعبد أصنام متعددة وكواكب متعددة؟ إذن ما نوع هذه العبادة؟ إنها الأمر الأعظم الخطير، وهو أنهم يتخذونهم شفعاء عند الله يتوسلون بهم ويستشفعون بهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. وهذه هي القضية الكبرى في تاريخ الأمم وفي تاريخ الرسل من أولهم إلى آخره، وهي أن الأمم لم تكن تحاج في ربوبية الله، وإنما كانت تحاج في عبادة الله وحده لا شريك. هذه القضية الواضحة البينة جدا كانت تخفى على الكثيرين ولا تزال تخفى إلى اليوم. إلى اليوم بالنسبة لدعاة عبادة الأضرحة والقبور من دون الله عز وجل، إلى اليوم يقولون نحن لا نقول إنهم هم الذين خلقوا السماوات والأرض، نحن نقر بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، إذن نحن موحد. ثم يضمون إلى ذلك هذا الشرك الصراحي. ولهذا بيّن الله عز وجل في الآية الثانية قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هم يعلمون. لو قلت لهم من الذي يرزق ويضر؟ الله، عند الشدائد الله، يخلصون لله، ولكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى لم يجعل من دونه شفيعا، فكيف أنتم تقولون بهذا القول الباطل وتتجرؤون على رب العالمين الذي تقرون بأنه خالقكم وتقولون هذا الرب يحتاج إلى شفعاء وإلى وسائط؟ هذا لا يكون، لأنه لا يستحق العبادة إطلاقا أحد إلا الله عز وجل. نعم. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم، هذه قصة صالح كان من ضمنها، هي قصة ذكرها الله في كتابه، كان من ضمنها هؤلاء التسعة رهط الذين تقاسموا أي حلفوا بالله لنبيتنه يعني صالح وأهله، أي لنأتين عليهم في الليل وهو البيات فلنقتلنهم ثم نتبرأ من قتلهم ونقول ما شهدنا مهلكا. فالشاهد أن هؤلاء حلفوا بالله مع أنهم كانوا مشركين، وكان صالح يدعوهم إلى لا إله إلا الله فأبوا، فحلفهم بالله هو حلف بربوبية الله، فهم يحلفون بالله ويشركون مع الله تبارك وتعالى. فبين بهذا الأمر أن كون الإنسان يحلف بالله يدل على إقراره بوجود الله، وأن هذا التعظيم لله بالحلف به لا يمنع من أن يكون مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة. إذن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو التوحيد المطلوب وهو ميدان المعركة هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هذا دل عليه أدلة، سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعضها، ولكنه هنا يبين ارتباط توحيد الألوهية بالربوبية وأن بينهما تلازم، فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أي أن من عبد الله وحده لا شريك له وأخلص له العبادة فلا بد أن يكون في أثناء عباده مقرا بأن الله عز وجل هو رب العالمين وحده لا شريك له وأنه هو الخالق الرازق. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن من دلائل توحيد الألوهية الأدلة الدالة على الفطرة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه. شوف أول الآية، يقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. فإذا تعملت هذه الآية وجدتها في توحيد الألوهية، الدين الحنيف هو دين التوحيد، دين إبراهيم وملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. في أثناء هذه الآية قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن كل مولود يولد على الفطرة، ما هي هذه الفطرة؟ شوفوا هذه الآية فطرة الله، والآية التي تليها قال الله تعالى عن الرسل أنهم قالوا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذا توحيد الربوبية، فطرها يعني أنشأها وأبدعها سبحانه. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هذه جاء فيها أقوال عند الناس، جاء فيها أقوال، فقيل إن الفطرة هي الإقرار بالربوبية، كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإقرار بالربوبية. وقيل إن الفطرة هي القابلية، هي القابلية للخير وللشر، كما يقال هذا على الفطرة يعني قابل لهذا ولهذا. وقيل إن الفطرة التي يفطر عليها بني آدم، يفطر عليها بنو آدم، هي فطرة الإسلام، أي معرفة الله، المعرفة التي تقتضي استحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية. وإذا قلنا فطرة الإسلام، فالإسلام هنا بمعنى العام الذي هو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل فيه أو يسلمانه. فهذا دليل على أنه يولد على فطرة الإسلام، فلو ترك هو وهذه الفطرة لعرف الله وعبد الله عز وجل. أما القول بأنه يفطر على توحيد الربوبية فهذا تحصيل حاصل، لأن الإقرار بالربوبية أمر فطري ضروري، أمر فطري يفطر عليه جميع بني آدم، وضروري يهجم عليهم ولا يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فلا بد أن يكون للحديث معنى، وهو أنه يولد على فطرة الإسلام، وهي الدين الحنيف الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فمن قال إن الإنسان يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا فقد أخطأ نظرا لسياقة الآيات، وأيضا لقوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عني. إذن الآية الأولى وآية خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم دليل على أن القول الصحيح في تفسير الفطرة أنه فطرة الإسلام، أي على التوحيد والعبادة لله عز وجل. وهذا هو الصحيح وهو الوارد عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم، فنصوا على أنها فطرة الإسلام. بقي هنا شيء لا بد من الإشارة إليه، وهو: هل معنى هذا أن من ولد على الفطرة يستغني عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فيقال لا، كلا. فهناك فرق بين أصل الفطرة التي ينشأ عليها العبد وهو التوحيد، وبين تفاصيل العبودية التي لا تعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان لو نشأ على الفطرة موحدة حتى يبلغ واستقر عنده هذا الإيمان، فإنه يحتاج إلى النبي والرسول الذي يبين له تفاصيل دينه وأحكام عبادته لربه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أرسل على جميع بني آدم الرسل، وجعل الحجة قائمة بالرسل، وليست الحجة قائمة على بني آدم بالفطرة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم على ظهر أبيه. تفضل. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. هذا دليل على الإقرار بالربوبية ولازمه من الألوهية، ولازمه من الألوهية والعبادة. وهذا فيه إشارة لطيفة جدا إلى التلازم. ما أساس هذا؟ قالك أساس هذا أن الإنسان المتجرد يحصل له كما هو معلوم من الاعتقادات والإرادات، ما هو حق وما هو باطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإنسان حساس متحرك بالإرادة، أي أن من طبيعة الإنسان أن الإنسان حساس يتأثر بما حوله، متحرك بالإرادة أي أنه لا بد أن يعمل. ومقتضى هذا أن الإنسان لا بد أن يكون له ما يتعلق به، ما يخافه، ما يحبه، ما يعمله. وهذا معروف في طبيعة الإنسان وفي علم النفس، ولهذا تجد علم النفس بالنسبة للإنسان يختلف عنه بالنسبة لبقية المخلوقات. هذا التكريم بالنسبة لهذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه حساس، إذن هو متحرك، إذن لابد له من متعلقات، لابد له من أن يعمل، لابد له من أن يخالط الناس ويجتمع بهم وتكون له بهم علاقات، علاقات أحيانا إيجابية وأحيانا علاقات سلبية. هذه طبيعة العلاقة بين البشر. فإذا كان الإنسان بهذا الشكل، إذن هذا الإنسان بهذه الطبيعة بلا شك أنه لو عرض له أحد هذين الأمرين، أن يؤمن وينتفع وأن يكفر ويتضرر، فلا شك أنه سيختار. لو عرض له أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، فلا شك أنه إذا كانت فطرته سليمة لم تغير فلا بد أن يختار ما ينفع. ومن ثم فينبني على هذا، لاحظوا معي، الإقرار بالله عز وجل. من أي الطريقين؟ مع أن الإقرار كما قلنا فطري وأيضا هو ضروري بالنسبة للإنسان، فلا شك أنه لو عرض على هذا الإنسان: ما رأيك أن يكون عندك إيمان بالله وبوجود الله أو جحود لهذا الصنم؟ فلا شك أنه سيختار الإيمان بالله عز وجل. وهذا هو واقع بني آدم. فإن عامة بني آدم مختارون لإثبات وجود الله عز وجل والإقرار بالصنم. ومن ثم فالإنسان إذا ترك على فطرته السليمة وخير بين هذا وهذا، فقطعا سيختار الإيمان بالله، سيختار الخير، سيختار الصدق، ولن يختار الجانب الآخر الذي يتضرر منه. هذا أمر طبيعي. إذا أقر بالصانع وآمن به فسيعرض عليه هل محبة هذا الصانع والتعلق به المقتضية لعبادته أنفع له أم لا؟ لا شك أنه سيختار الأول، وهو أن تكون أنفع له. وهذا يا أيها الإخوة بدهي. الإنسان الذي يقر الإقرار التام بربوبية الله عز وجل في هذا العالم، وأن الله خلق وأحسن خلقه، وأن الله خلق ما حوله وخلق له كل شيء، إذا أقر بذلك فهل عبودية هذا الصانع ومحبته والتعلق به أحسن، أم أن يتعلم أنه ممكن أن يتعلق بغير الله عز وجل؟ وهذا مبني على شيء، وهو أن الإنسان بما أنه حساس متحرك بالإرادة، إذا لا بد له أن يحبه ولا بد له أن يخاف. فحينئذ انقطع حبه لله وخوفه من الله فلا بد أن يخاف البخل، ويندر أن يكون الإنسان بلا دين، يندر. بل حتى الذين يزعمون أنه لا وجود لله ولا غيره تجده يعبد مبدأ، يعبد مبدأ شيوعيا أو وجوديا أو عبثيا، وكما هو معلوم أحيانا يعبد الإنسان الإنسان ويعبد الطبيعة ويعبد العقل ويعبد العلم ويعبد المادة والكثير الكثير هم الذين يعبدون أشياء من مخلوقات الله عز وجل الكثير الكثير هذا يعبد عيسى وهذا يعبد الأحبار وهذا يعبد القساوسة وهذا يعبد بوذا وهذا يعبد البقر وهذا يعبد الأصنام وهذا يعبد الأضرحة الكثير الكثير وهم هذا الوقت. فإذا كان الإنسان لابد له من أن يحب ومن أن يخاف ومن أن يتقي فحينئذ إن أحب الله واتقى الله وخاف الله لم يخف الخلق وإن اتقى المخلوقين وخاف المخلوقين وأحب المخلوقين نقص بفضل ذلك خوفه من الله عز وجل وهذا مبني على طبيعة هذا الإنسان وعلى هذا فعلى الإنسان أن يختار لنفسه فإذا اختار أن يكون الله ربه وإلهه ومعبوده سبحانه وحده لا شريك له يفرده بالحب يفرده بالخوف يفرده بالرجاء يفرده بكافة أحواله يفرده بفقره إليه يفرده بكمال غنى الباري سبحانه وتعالى فحينئذ سيتخلى ويضعف عنده التعلق بالبشر والعكس بالعكس نعم ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك هذا دليل أن الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضر بحسب حاله الناس يتفاوتون في ذلك هذه الفطرة لجلب المنافع ودفع المضار مقتضاها أن أعظم جلب المنافع بإقرار كافة الأمم هو معرفة الله وعبوديته وأن أعظم تحصيل المناظر المضار هو في البعد عن الله عز وجل والكفر والكفر فيدل هذا على أن الإنسان مفطور على هذا الأمر قال الشيخ وإن كان يحتاج إلى سبب معين يعينه هذا الذي أشرنا إليه أن الإنسان لا يكتفي بالفطرة بمعرفة العبودية على وجه التفصيل وإنما العبودية على وجه التفصيل عن طريق العبادة والصلاة والصيام والحج وعن طريق الذكر لله عز وجل إلى آخر طرائق العبودية هذه لا تكون إلا بسبب معين وهو الأنبياء أو ورثة الأنبياء الذين يعلمونه دين الله عز وجل حتى يعبده على بصيرة نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظ لم يقبل ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له نعم وهذا تقرير من وجه آخر وهو القابلية يعني كون الإنسان قابل للتعليم يعني الإنسان يعني بلا شك مميز فيها، وما يقال عن بعض الحيوانات أو بعض الطير إنه قد قبل التعليم فهو تعليم محدود، تعليم محدود جدا، كما يعلم البعير رياسة الماء في الزمن القديم يتعلمه خلاص، هذا تعليم محدود، أو الكلاب المعلمة أو الطير التي يقال عنها إنها تنقل الرسائل أو غيرها، فهذا تعليم محدود لا يقاس إطلاقا بتعليم الإنسان. الإنسان لاحظوا معي، يعني هل بمجرد التعليم يقع التعلم، أم أنه لابد أن يقع التعلم في محل يقبل؟ قال لك لابد أن يقع التعلم في محل يقبل، ولذلك من الجهل والغباء أن تعلم ما لا يقبل. فلو رأيت إنسان أمام جدار يعلمه لقيل هذا إما مجنون وإما يعني سقيم العقل. وأيضا لو قدر أنه يعلم حيوانا فإنه أيضا سيقال عنه مثل ذلك. إذا لماذا التعليم مختص بهذا الإنسان؟ قال لأنه عنده قابلية في الداخل، هذه القابلية في الداخل هي التي يقال عنها الفطرة. فإذا كانت هذه واقعة لاحظ معي، فمعنى هذا أن هذه القوة الداخلية إذا لم يرد لها ما يفسدها تبقى على الوضع الصحيح، على القابلية الصحيح. لكن لو جاء لها ما يفسدها بأن يؤتى إليها مباشرة وهي في الصغر، فيربى صاحبها على عبادة الصنم أو على عبادة المسيح وزيارة الكنيسة أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة تكون الفطرة قد غيرت. لكن لو تركت وشأنها فإنه في هذه الحالة لابد أن يقع مقتضاها، أي كما عبر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا وجد المقتضي وهو القابلية في الداخل مع عدم المانع فلا بد أن يوجد مقتضاها، فلا بد أن يوجد مقتضاها. وهذا معروف في حال بني آدم، في حال بني آدم. يعني الإنسان مثلا لما يكبر ويصبح صاحب إرادة قال لك إذا وجدت القدرة والإرادة، لاحظ معي، قدرة وإرادة وعدم المانع فلا بد أن يوجد المراد. معي ولا لا؟ يعني قدرة على الكتابة، معي القلم الآن، وإرادة للكتابة، إيش بقي؟ بقي إيش؟ عدم المانع. فإذا صار في ما فيه مانع يمنع فلا بد أن تقع. لكن لو فرض أنه وجدت الإرادة ووجدت القدرة لكن فيه ما يمنع من ذلك فإنه لا يتم مراد الإنسان. فكذلك أيضا هذه الفطرة فيها المقتضي الكامل، فإذا قيل إن ما فيه مانع يمنع، ما فيه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلا بد أن يوجد المقتضى، وهو أن هذه الفطرة تكون على الفطرة الصحيحة. نعم. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ، بناء على أن الإنسان مفطور على الفطرة الصحيحة. وربما ينتج عن هذا مسألة فلسفية مشهورة، وهي هل الأصل في الإنسان الخير أو الأصل في الإنسان الشر؟ فهذا يدل على أن الأصل في الإنسان الخير وليس الشر كما تقول بعض النظريات الغربية. بعض النظريات الغربية، فإن الإنسان الأصل فيه القابلية للخير، إذن الأصل فيه قابلية الخير، وعلى هذا يقول إذا لم يحصل المفسد ولا المصلح كانت الفطرة بنفسها مقتضية للصلاح كما سبق. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. هذه حكاية بدهية دائما تنقل، وهي أنه لا يمكن يكون هذا العالم إلا وله، هذا العالم بنظامه إلا وله مدبر، كما أن هذه السيارة لا يمكن أن يقول هذه السيارة نفسها هي التي جمعت آلاتها وحديدها وإلى آخره وصارت سيارة تمشي، وصارت سيارة تمشي. ولا يستغرب أن يقع مثل هذه الحكاية، وإن كانت صيغتها في بعض الروايات ما لها بمقدمة قد تظهر طريقة أبي حنيفة فيها، وهي أن أبا حنيفة دعي لمناظرة الملاحدة الذين لا يقرون بالصانع، وكان هؤلاء موجودين في العراق، وكانوا قد تأثروا ببعض مقالات السنية الذين لا يقرون إلا بالمحسوس، وهذا في الزمن الأول. وفي الزمن المعاصر الشيوعيون تقوم نظريتهم على عدم الإيمان إلا بالمحسوس، ومن ثم تقول نظرية الماديين الملاحدة تقول إننا لا نؤمن إلا بما هو محسوس، لا نؤمن إلا بما هو محسوس، يعني ما لا نحسه بحواسنا الخمس أو إحداها فهو آدم. فتأتي المناقشات المعروفة في هذا الباب وهي كثيرة. فأبو حنيفة دعي إلى هذه المناظرة بمناظرة رجل يقول أنا إن لم أرى الرب أو ألمسه أو أشمه أو أحس به فلا يمكن أن يكون موجودا. فضرب موعد للمناظرة وتعمد أبو حنيفة التأخر حتى كاد الطرف الآخر أن يطغى لأنه استطاع أن ينتصر، وأن عالمكم الفقيه الكبير أبا حنيفة النعمان الذي طبقت شهرته الآفاق حجز عن المجادلة، فما كاد المجلس ينفض إلا وإذا أبي حنيفة يعتذر لأنه تأخر عنهم عمدا. فلما أقبل عليهم قالوا لا تأخر، فقال لهم والله أنا، وهذا الكلام في العراق في بغداد، أنا كنت عند دجلة فرأيت أمرا غريبا فاستوقفني، فقلت أجلس أنظر في هذا الذي استوقفني وآتي إليكم وأخبركم به لأنه أمر غريب جدا. فتحركت نفوسه، ما هذا الأمر الذي شاهده أبو حنيفة على دجلة وهم يمرون على دجلة كل يوم ليس فيها أمر؟ فقال له الحكاية، قال كنت جالسا عند دجلة أنتظر موعدكم فإذا بي أرى الأشجار المورقة تقطع نفسها بنفسها، وإذا بها تصف نفسها كأخشاب، وإذا بها تتجمع بنفسها بدون أحد، وإذا بها تتحول إلى سفينة، وإذا بها تمتلئ بالفضائل بدون أن يأتي فيها أحد، إلى آخر الكلام. فقالوا له هذا لا يمكن، كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن أن يقع في دجلة. فقال لهم إذا كان هذا لا يمكن أن يقع في سفينة صغيرة على نهر دجلة، فكيف بهذا العالم الذي أحكم خلقه وصمه؟ لا شك أن الجواب واضح جدا. ومن هنا فإن في خلق كل إنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون آية من آيات الله العظيمة على عظمة الله سبحانه. هذا الإنسان من الذي خلقه وأحكم صنعه، ولو تأملت في صنعه وخلقه لوجدت أمرا عجبا. البشرية لها مئات السنين بل آلاف السنين تطور طبها البشري لأجل الوصول إلى بعض أسرار هذا الإنسان، وفي كل عام يجدون ويكتشفون شيئا لم يكونوا يعرفونه من قبل. من الذي أحسن صنعه وخلقه؟ فكيف إذا انتقلت إلى هذه الأرض وصنعها؟ كيف إذا انتقلت إلى المجرات، ملايين المجرات، وكل مجرة فيها ملايين النجوم، وتبعد عنا هذه النجوم ملايين السنين الضوئية، ومع هذا هي مدبرة لا يختل فيها شيء. انظر إلى الشمس والقمر والليل والنهار لا يختل فيها شيء أبدا. هل يمكن أن تكون هذه بدون خالق؟ لا شك أن هذا تقرير واضح. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثني فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. وهذا أمر يعني هو خلاصة المسألة. فالذي يقر بتوحيد الربوبية لا ينفع، ولكن كما يشير الشيخ بقوله هؤلاء النظار ويفنى فيها للتصور كما فعله الهروي صاحب منازل السائرين، ولكن المشكلة هي أن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية هو الذي يقرره النظار من المتكلمين، وأيضا يقرره أهل التصوف. فللأسف أن المتكلمين كما قدمنا جعلوا غاية التوحيد توحيد الربوبية، وهو الذي يقررون في كتبهم. يعني لو تمسك أي كتاب من كتب علماء الكلام من المعتزلة أو الأشاعرة وغيرها كالإرشاد الجويني أو كالتمهيد الباقلاني أو غيره، تقرأ الفصول الأولى تجد الردود في قضايا توحيد الربوبية، الردود على الثانوية، الردود على النصارى، الردود على عباد الأصنام، الردود على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، يقررون توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية فللأسف الشديد لا يشيرون، فجعلوا الغاية هي هذا التوحيد، وهذا التوحيد بمجرده كما قال الشيخ رحمه الله لا ينفع صاحبه. كون الإنسان يقرر هذا التوحيد بدون توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لا ينتفع به صاحبه. وكذلك أيضا أهل التصوف الذين زادوا على أهل الكلام فأضافوا إلى تقرير توحيد الربوبية أن يجعلوا هذا التوحيد هو الغاية التي إذا وصل إليها السالك انقطع تكليفه. فعند الصوفية أن غاية التوحيد هو شهود توحيد الربوبية، وأن الفناء في هذا التوحيد هو غاية الغاية. وهذا الذي يقرره الصوفية أيضا، هو كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، هو الذي قرره الشيخ إسماعيل الهروي صاحب منازل السائر. والشيخ إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام هو من الأئمة الكبار الذين وقفوا أمام أهل البدع في باب الأسماء والصفات، وله كتاب الفاروق، وله كتاب ذم الكلام وأهله تبع في 5 مجلدات، وكان صلبا على أهل البدع جميعا، ولكنه رحمه الله تعالى ما لا يتصور، وألف كتابه منازل السائرين، أي السائرين إلى الله عز وجل. وقام هذا الكتاب على عبارات الصوفية، وتلك العبارات في كثير منها وضوح ومعنى صحيح، لكن في بعضها غموض. ومنازل السائرين هذا طبع قديما بعناية أحد المستشرقين، طبعه لوحده في المجلد، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة، وله شروح لبعض المتصوف، منها ما هو مطبوع. وأشهر شروحه هو شرح ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفريد من نوعه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك، فإنه شرح هذا الكتاب شرحا مفصلا، لكنه رحمه الله تعالى شرحه على منهاج السلف، وبين الحقائق وقضايا العبودية الموافقة لمنهاج السلف. أما ما كان فيها من أمر مشكل فإن الشيخ وقف عنده وبحث له عن أحسن المحامي، فإذا لم يجد لم يقبل قول الهروي، بل قال شيخ الإسلام الأنصاري حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فكان شرحه رحمه الله فريدا من نوعه بالنسبة لهذا الكتاب، قرر فيه مذاهب السلف وقواعده في هذه الأبواب وغيرها، وهو كتاب نافع وحافظ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا التوحيد الذي هو توحيد المتكلمين النظار

إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أي أن هذه الأمور لله، يعني كانوا ما يقولون في أحد يشارك الله في هذه الأمور، ليس هناك أحد يشارك الله عز وجل في هذه الأمور، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. طبعا هذا نموذج من تقرير هذا التوحيد في كتاب الله عز وجل، وبيان وضرب الأمثال له، تقرير الربوبية عند هؤلاء والاستدلال به على توحيد الربوبية. إذا كان لا خالق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله، إذا كان لا رازق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله، إذا كان لا يوجد من يدبر الأمر ومن أنزل من السماء ماء وأنبت به حدائق ذات بهجة، لا يوجد مع الله أحد يشاركه في هذا، إذن أإله مع الله تعالى هذا؟ الجواب لا، استفهام نفي، وأنه لا يوجد مع الله إله يشارك الله عز وجل في هذه الأمور. النتيجة كيف تعبدون غيره؟ تعالى الله عما يشرك. إذا كنتم مقرين بأنه لا يوجد إله مع الله يدبر هذه الأمور كلها، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، فالنتيجة لا يجوز لكم أن تعبدوا مع الله غيره، لا يجوز لكم أن تعبدوا ما لا يسمع ولا ينفع، ما لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدبر ولا ينزل من السماء ماء إلى آخر. وهذا تقرير عظيم، والمشركون لما كانوا يسمعون هذه القوارع التي تقيم الحجة الدامغة عليهم كانوا يلجعون إلى الأساليب، لا تسمعوا لهذا القرآن، حذرون، لأن هذه الآيات إذا سمعها الإنسان المريد للحق فلا بد أن يجد فيها الدليل القاطع. كيف تعبد هذه الأصنام وأنت تقر أنها لا تنفع ولا تضر، وتترك عبادة الله وحده لا شريك له؟ فلجأوا إلى الأساليب الأخرى في منع الناس من سماع، لا تسمعوا لهذا القرآن، إنه ساحر، إنه كاذب، إنه مجنون، إلى آخر الأساليب التي استخدموها حتى لا يسمع الناس كلام الله عز وجل. لأن هذه الآيات فيها الدلالات القاطعة على بطلان عبادة الأصنام دون الله سبحانه. وكذلك يقال الآن لعباد الأضرحة والحسى والحسين وعبد القادر الجيلاني والتيجاني والشاذلي والبدوي وابن عربي والعيدروس، كل هؤلاء الذين يعبد من دون الله، يقال لهم هل هؤلاء خلقوا السماوات؟ هل هؤلاء هم الذين ينزلون الماء؟ أنتم تعلمون أنه لا يفعلون ذلك، فكيف تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ فنعوذ بالله من الغواية، نعوذ بالله من الغواية أن يكون الإنسان يسمع هذه الآيات وينشأ عليها، بل إن بعضهم يحفظ القرآن، وفي الطرق الصوفية يعتنون بحفظ القرآن بشرط عدم الكلام في تفسيره إلا عن طريق الشيخ، يعني إذا جئت إلى الطرق الصوفية تجد من خلواته من أشد حفظ القرآن، وتجد التلميذ المسكين يحفظ القرآن كاملا، وأحيانا يحفظه حفظا متقنا، ومع ذلك هو عبد لسيده، يقع في ألوان من الشرك الأكبر ولا يغير في هذا القرآن شيئا. السبب أنه أمر بحفظ القرآن من باب البركة، أما تفسير القرآن فلا يتطرق إليه إلا عن طريق شيخ، مع العلم بأن هذا القرآن فيه بيان كنت في السودان قبل شهرين أو ثلاثة، ومررنا في مدينة الخرطوم على بجانب مسجد فيه شيخ من شيوخ الصوفية، وكان فيه جملة من التلاميذ الشباب بلباس أبيض يمشون ذاهبين إلى المسجد وإلى الشيخ. فصاحبي بسيارته استوقف بعضهم، فوقف عنده واحد منهم وقال له: أنتم ذاهبون إلى هذا الشيخ؟ قال: نعم. قال له: هل تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: تحفظ سورة الجن؟ قال: نعم. قال له: اقرأ قوله تعالى: وأن المساجد لله فاقرأها. فقال له: ما معنى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد؟ فنفض الشاب يده منه، يعني في الأول كان يظن أنه يسأله سؤالا عن هل تحفظ أو ما تحفظ، الآن جاء إلى المعنى. قال: كيف وأن المساجد، ما معنى فلا تدعو مع الله أحد؟ فنفض الشاب يديه وقال: لا لا لا، نحن لا نتكلم في التفسير. وذهب مع أصحابه. إذا مثل هذا الإنسان درب وعلم على أن لا يفهم كتاب الله، بل ربي على أن يتعلم ويتربى على ما يخالف كتاب الله. وهذه هي خطورة التربية، لأن التربية لها أثر كبير على تنشئة الإنسان. فالقرآن العظيم فيه البيان العظيم لهذه الحقائق الكبرى في توحيد الله عز وجل، وفي نقض هذا الشرك من أوله إلى آخره، وهو الفرقان بين الشرك والإيمان وبين الحق. تفضل. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك قوله في وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. هذه من أساليب القرآن، كما في الآيات السابقة يختم كل آية: أي إله مع الله. هنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. شو التقرير؟ يا أيها الناس اعبدوا من؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يحصل استدلال، السبب واضح: اعبد من؟ اعبد ربك. وفي هذه الآية بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفيها أيضا أن تقرير العبودية والألوهية لله عز وجل مبني على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني من أقر بالربوبية على الوجه الحق فلا بد أن يقوده هذا إلى العبودية والألوهية على الوجه. شوف الآية الثانية أيضا من أساليب القرآن: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ الجواب، جوابهم هم الله. إذا لو سلبت أيها الإنسان أعز ما عندك من السمع والبصر والفؤاد الذي تعرف، هل الولي أو القبر أو الشجر أو الحجر أو الحسن أو الحسين أو غيرهم يرد إليك هذا؟ كلا والله، أنت موقن بأنه لا يرده إلا الله عز وجل. إذن كيف تعبد مع الله؟ نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب. فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم، هنا الشيخ يقول: وهل في القرآن إذا كان توحيد الربوبية الذي هو مستلزم لتوحيد الألوهية، هل في القرآن أدلة غير الدليل الفطري الذي فطر الله عليه؟ هناك أدلة كثيرة، وكلما كان التوحيد مهما وعظيما ذكر الله عز وجل دلائله، ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل أن أدلة كثيرة على الربوبية، والأدلة كثيرة الكثيرة على توحيد الألوهية، والأدلة الكثيرة على النبوات وإثبات صدق الرسل، والأدلة الكثيرة على إثبات البعث بعد الموت. لأن هذه الأصول هي الأصول الكبار التي وقع الخلط فيها عند بني آدم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف أن تحذف وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. هذا فيه إشارة إلى الفرق بين منهج القرآن ومنهج المتكلمين في الدلالة على المسائل الكبرى كتوحيد الربوبية وغيرها. والقرآن ميزته أنه كتاب هداية، إضافة إلى كونه كتاب علم ودلالة، ففيه الدليل وفيه الحكم وفيه الهداية، بخلاف الكتب المنطقية أو الفلسفية أو غيرها، فإنك تجد فيها الاستدلال، أي أنه في كتب هؤلاء يخاطب عقلك في الاستدلال، ومن هنا تجده لا بد أن يستقصي طرائق العقل حتى يعطيك الدليل. قال لك في القرآن الكريم طريقته أنه يأتيك بالدليل ولا يشغلك بما لا ينفع، فإذا كانت مقدمة الدليل معروفة حذفها. لاحظتم معي؟ بخلاف طريقة المناطق في القرآن، لا، الشيء المعلوم يحذفه، الشيء المتقرر يسوقه بطريقة الاستفهام التقريري الذي يقر به السامعون، وطريقة هؤلاء لا، يتكئ على التفصيل، فيجي لك المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة إلى آخره، ثم يعطيك هذا القياس. إذا فتشت في هذا القياس المنطقية وجدت نتيجته بدهية، ومن هنا لما نقد العلماء رحمهم الله تعالى القياس المنطقي الأرسطي نقدوه من طرق كثيرة، من هذه الطريقة، وأنكم تضعون مقدمات لا حاجة إليها، وتضعون مقدمات كبرى أحيانا تكون معلومة، ثم تأتون بنتيجة هي في الحقيقة بدهية، هي في الحقيقة بدهية. وطريقة القرآن الكريم لا، يعطيك الدلالة، يعني المسألة بدليلها ويبين لك حكمها، لاحظوا معي. ثم أيضا يضيف إليها الهداية التي تدل الإنسان وتهديه إلى الطريق المستقيم. ومن أجل هذا لما عجز هؤلاء عن أن يسايروا الكتب المنزلة من عند رب العالمين، وعلى رأس هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد، لما لم يستطيع أن يسايروه أتوا بهذه الكذبة الكبرى التي تقول طريقتنا في المنطق برهانية وطريقة القرآن ليست برهانية وإنما هي خطابية. الفرق بينهما، الطريقة الخطابية هي طريقة الوعظ، طريقة الوعظ فقط، أنت تخاطب عواطف الناس، والطريقة البرهانية هي أنك تأتي بالدليل القاطع. فهذا كله إما أن يكون جهلا وإما أن يكون كذبا على كتاب الله عز وجل. بل الطرائق البرهانية التي لا تقاس بالطرائق المنطقية والفلسفية هي التي جاء بها القرآن، وأضاف إليها بيان الحق في الدليل وفي الحكم وفي النتيجة، وأيضا مع الهداية التي يهتدى بها من آمن وصدق بها. فإذا جئت لتبحث عن الدليل البرهاني الدقيق ستجده في كتاب الله عز وجل. لكن كما قال المؤلف رحمه الله، الطريقة الصحيحة الفصيحة هي أن تحذف الشيء المقدمة المسلمة، ما بداية تقوله الأمر البدهي، ما بداية تقوله. وهذا فيه أيضا إكبار وإعظام لعقل هذا الإنسان. أما إذا جئت بالدليل البدهي لتقرره ثم تأتي له بمقدمة ثانية لتقررها إلى آخره، فكأنك تخاطب عقلا جاهلا، بينما طريقة القرآن تختلف عنها. نعطيكم مثال على الفرق بين القرآن وبين إيش؟ وبين طريقة القرآن وبين طريقة هارون. على أي شيء؟ على مسألة بدهية سبق أن تكلمنا عنها، وهي أن هذا الكون لابد له من خالق، أن توحيد الربوبية. طريقة المتكلمين الذين صاروا على طريقة أهل المنطق لما يجي يقرر هذه المسألة يقول لك هذا العالم نستدل على حدوثه بأنه جسم، ونستدل على جسميته بأنه تنتابه الأعراض، فنستدل بذلك على أن هذا الجسم ما دام تنتابه الأعراض ويستحيل أن تكون هناك حوادث لا أول لها، إذن لا بد أن يكون له إيش؟ خالق. فجاك ليستدل على حدوث العالم بصفاته، ثم في النهاية يبني عليها قاعدة أخرى وهي استحالة حوادث أول لها. هذا الاستدلال كما قال العلماء رحمهم الله تعالى استدلال بعيد، وبعض أئمة المتكلمين قال هذا الدليل ما جاءت به الرسل، وهو استدلال لا يفقهه كثير من الناس. لما؟ لأنه يستدل على الشيء بصفته وما يستدل على واقع الصفة. بينما لو فتشت ونظرت في دليل القرآن لوجدته يستدل بوجود المخلوقات على خالق. إذا ما الدليل على وجود الله؟ قال لك الإنسان والأرض والشمس والقمر والسماوات والأرض. هذه لا بد لها من خالق. إذن القرآن ما جاء بالمقدمات البدهية، وإنما أتى إليك بالدليل المباشر، وهذا هو الصحيح. أنك تأتي للإنسان وتقول من خلقك؟ هل يمكن تقول خلقت نفسك؟ لا، إذن خلقك الله انتهى. أما ذاك وش يقول؟ يقول لك أنت أيها الإنسان تدري من أين نشأت؟ أنت نشأت من نطفة ثم تطورت إلى مضغة، وهذا التطور يدل على تغير، وتغيرك يدل على أنك حادث، وحدوثك يدل على إلى آخره. فيأتي لك بمقدمات ليستنتج في النهاية أن هذا العالم حادث، إذا لابد له من محدثه الله عز وجل. فالاستدلال بصفات المخلوقات وهو دليل حدوث الأجسام استدلال كما قال عنه العلماء استدلال فيه بعد وفيه مشقة، بل وفيه مشكلات، ولذلك أنكره كثير من الأئمة رحمه الله، لأنه يترتب عليه إشكاليات ربما نشير إليها بدروس قادمة. بينما طريقة القرآن طريقة مباشرة، طريقة عظيمة، يستدل لك ويبين لك الدليل ويبين لك اللازم. ولهذا لا يقتصر فهم القرآن على نوعية من الناس كما هو في المنطق. فالمنطق يقول لك اللي ما درس المنطق ما يفهم. إذا معناها غالب بني آدم لا يمكن أن يفهموا الدليل، بينما في القرآن الكريم يقول لك لا، جميع بني آدم يفهم الدليل من أولهم إلى آخرهم، كل من عرف اللغة العرب وسمع هذا القرآن وفقه معناه فإنه يستدل به ويأخذ منه الأدلة والأمثلة المضروبة على وجود الله وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك. وهذا هو الفرق بين القرآن وبين مناهج المتفلسفة والمتكلمين. فالقول بأن القرآن ليس فيه طريقة برهانية هذا اعتداء على هذا القرآن، بل البرهان، بل القرآن كله برهان، برهان من ربكم، والقرآن من أوله إلى آخره فيه البراهين التامة على الحقائق الإلهية. أما منطق المتفلسفة فإنه إذا أتى بنتيجة هي عندهم كبرى وجدتها بدهية لا تحتاج إلى دليل، يأتون بالمقدمات المنطقية فيقال الإنسان يفهم النتيجة قبل هذه المقدمات، وكل إنسان يقرر النتيجة قبل أن تقول له بالقواعد المنطقية التي تأتون بها، والمقدمات المنطقية التي تكررون بها تكررونها وتظنون أنها هي البرهان الرابع. وفائدة هذا الأمر أيها الإخوة أن نعلم فضل السلف وطريقة السلف رحمه الله تعالى، لأنها هي طريقة الكتاب والسنة، وألا يغرينا وألا يغرينا دعاوى هؤلاء، فإنها كدعاوى أسلافهم من المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم الذين يقولون إذا أردت المعرفة الحقيقية، المعرفة العقلية، الاستدلال العقلي، الاستنتاج العقلي إلى آخره، فعليك أن تقرأ كذا وكذا وكذا. كل ما عند هؤلاء نهاياته بدايات الأنبياء يعني كما سبق أن ذكرنا، يعني نهايات علم الكلام والفلسفة الإقرار بالصواب، وهي بدايات الأنبياء فإنهم يحلفون، بمعنى أنهم يأتون إلى من أرسلوا إليهم أو من بلغهم هذا القرآن ليقال له متقرر عندكم الربوبية، فيجب عليكم أن تعبدوا الله الذي تقرون بأنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو. وفرق والله بين الطريقتين. فنسأل الله أن يبصرنا بهذا القرآن ونستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قد تبهنا مرارا أن نغمة الجوال الموسيقية وغيرها، وأن هذا محرم، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم هذه النغمة. فأرجو من الإخوان التكرم بإغلاق الجوال أو وضعه على نغمة الصامت. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يعني الشرك بالربوبية في الأصل ممتنع، ولا يوجد في بني آدم من يقول إن هناك شريكا لله من كافة الوجوه. فإن قال قائل: فهل معنى هذا أنه لا يوجد شرك في الربوبية؟ نقول: كلا، هناك فرق بين الأمرين. هناك فرق بين القول بأن هناك صانعا مماثلا لله، كما يقال خالقان متكافئان في الصفات والأفعال، فهذا لا يوجد أحد يقول. لكن هل يوجد ما دون ذلك ممن يشرك مع الله في الربوبية في بعض الأشياء؟ قال لك: لا، موجود. بل إنه لا يجاز يوجد شرك إلا وفيه تضمن لشرك الربوبية. فكما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فكذلك أيضا الشرك في الربوبية متضمن لنوع من الشرك، الشرك في الألوهية متضمن لنوع من الشرك في الربوبية. واضح يا أبو شاب؟ يعني عندنا إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، انتهى. وعندنا أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. الشيء الآن الذي نقوله بناء على ما يذكره الشيخ هنا هو أن الشرك في الألوهية لا بد أن يصحبه شيء من الشرك في الربوبية. فمن يعبد الضريح فهو يعتقد أن هذا الضريح عنده شيء من الربوبية، مثل أنه يعلم الغيب، يستطيع يرزقك أنت أيها الإنسان الذي تعلقت به، يستطيع أن يأتي لك بولد، هو نفسه يأتي لك بولد. والدليل على ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أن بني آدم يوجد فيهم من يجعل بعض المخلوقات يخلق بعض العالم، مثل ما سبق بالنسبة للثانوية، فإنهم يقولون إن إله النور هو الإله الأكبر الخالق، لكن أيضا يقولون بإله الظلمة وأنها تخلق بعض العالم وهي الظلمة أو الشر فقط. ومثل ما يقوله القدرية فإنهم يجعلون بعض الحيوان يخلق فعله، وهذا مذهب المعتزلة المشهور أن الإنسان يخلق فعله، وعندهم أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، فهذا نوع شرك، هذا نوع شرك في الربوبية، لأنهم وإن قالوا إن الله خالق في الجملة إلا أنهم يعطون الإنسان قدرا من هذه الربوبية فيقولون العبد هو الذي يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، وهذا لا شك أنه ضلال. ومثل ما أيضا أشرنا إليه في بداية الدرس وهو قول الفلاسفة إن النجوم والكواكب أيضا تفعل لها قدرة على الفعل وتؤثر في بني آدم، فهذا شرك في الربوبية. أو يقولون إن النفوس المفارقة التي أشرنا إليها في نظرية الفيض، إذا أن هذه النفس الأولى المفارقة أيضا أنها تفعل، أو إن العقل الفعال الذي يتعلق به الصوفية ويقولون إن من اشتغل بالرياضات انكشف له ما في العقل الفعال من المغيبات، معناها أن العقل الفعال يفعل. أو قول الفلاسفة بأن الأسباب الطبيعية تفعل، لأن نظرية الفلاسفة أن الأسباب تفعل مستقلة، أن الأسباب تفعل مستقلة، فعندهم مثلا أن هذا التراب مع البذر مع الماء يولد زرعا أو يولد ثمرا، هذا فعل مستقل عن الله، وكذا بالنسبة لفعل الإنسان. إذن هذا كله نماذج لشرك الربوبية، لكن ليس هو الشرك الكامل، لأن هذا لا يقول به أحد من بني آدم. وكذلك أيضا بعض المشركين في الجاهلية فإنهم كانوا يعتقدون في بعض الأصنام أنها تنفعهم، ولهذا يطلب منه صاحب الصنم الرزق، فكانوا في الجاهلية يطلبون منها الرزق المباشر وشفاء المريض ورد الغائب والولد، وهذا هو الذي يقع في الأضرحة الشركية، فإنه ما من أحد يتعلق بصاحب الضريح ويدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله إلا وهو يعتقد أن عنده قدرات، هذه القدرات منها ما يظن أنه يعلم بها الغيب أو يقدر أن يفعل كذا أو شيء من هذا، وإن فسروها بأنها كرامات، بأنها كرامات، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، وإنما هو ادعاء، والذي يرزق هو الله وحده لا شريك له. فاعتقادهم في هؤلاء أنهم يملكون شيئا من الربوبية هو شرك في بعض الربوبية. ومن ثم جاءت الأدلة ببيان بطلان هذا الشرك أكبره وأصغره، أي الشرك الربوبية، كما جاءت الأدلة ببطلان بيان الشرك في الألوهية أكبره وأصغره. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا

لتؤدب من يخالف ما نريد. هذا ذراع ثالث، وذراع ثالث ذراع اقتصادي، وهي المنظومات الاقتصادية الكبرى في العالم يمسكون بها ويستعملون بها العالم. صندوق النقد الدولي، البنك الدولي بيدهم، يقرضون بالربا ثم يحاصرون الشعوب في لقمة العيش. وإذا أرادوا أن يدمروا هذا البلد قالوا أنتم عليكم ديون فلا بد أن ترفعوا سعر الرغيف. شوف أدعياء الإنسانية وأدعياء الحضارة، والذين يحترمون الحيوانات ويوصون لها بالملايين يطلبون من الدولة أن ترفع رغيف الخبز اللي هو رغيف أفقر فقير بالبلد حتى يثور وتضطرب الحياة في هذا البلد. يمسكون بخلافها عن طريق هذه البنوك التي تقرض بالربا ثم تتحول هذه الدول المسكينة إلى مدينة إذا اجتمع عندها حفنة من العملات الصعبة ببيعها أحسن ما عندها من إنتاج لا تكاد تفي بالفائدة الربوية. والمنظمة مهم، منظمة التجارة العالمية التي يريدون للشركات العالمية الكبرى التي تسيطر وتهيمن وتعبث اقتصادات الدول، لأنها شركات كبرى فهي عندها مليارات، فوائدها السنوية مليارات الدولارات، فيمكن أن تدخل أي سوق وتعبث فيه. فهذا الذراع إيش؟ الاقتصاد. ثم الذراع التقني، وهي التقنية الجديدة من إعلام وشبكات معلوماتية واتصالات وغيرها، حولوا العالم إلى قرية واحدة، نريد أن يعلموه. وهذا كله داخل تحت إطار الذراع الخامس، وهو الذراع العقدي والثقافي والفكري والأخلاقي الذي يريدون أن يصدروا به ما عندهم من إلحاد وزندقة وسخف وإباحية وعري وفساد إلى دول العالم. فتجد أنه الآن يحاول أن يسيطر على العالم، لأن أي قوة تريد أن تسيطر، لاحظتم معي؟ ولكن هذه المحاولات كما نشاهد ونرى باءت بالفشل وستبوء بالفشل، لأن العالم يرفض هذا، والأمة الإسلامية بشكل خاص لم يمر عليها في تاريخها المعاصر منذ ما يقارب 100 سنة لم يمر عليها وقت يترفض فيه الثقافة الغربية والحضارة الغربية، أعني بها ما تدعيه من حضارة في المبادئ والأخلاق والنظم وغيرها كما هي ترفضها هذه، بل تكره هذه الدولة كرها لا يكاد يعدله الكره. العالم كله يكره لكن العالم الإسلامي أشد وأشد. وأما الفشل السياسي والعسكري فهو أمر يطول الحديث عنه، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أبى لأي شيء من أمور الدنيا ارتفع إلا ويخبره الله عز وجل، ما في شيء يعلو أبدا على الدوام. فهذه الحضارة الآن هي في تزعم أنها في القمة، ويقول بعضهم إنها نهاية التاريخ، يعني نهاية سعادة البشرية هي هذه الحضارة، لكنها تحمل في طياتها من الفساد الخلقي والظلم والجهل والعنصرية والغطرسة التامة. انظر إلى العرق الأوروبي والأمريكي كيف أنه مستكبر على جميع أعراق العالم كما يستكبر اليهود. عبد الوهاب المسيري الدارس للصهيونية والنصرانية يقول في دراساته إن العنصرية اليهودية التي نعاني منها ونعيشها منذ 70 سنة يقول هي جزء من العنصرية الغربية. فليش نفصل بينهما؟ لماذا نقول العدو هو هؤلاء اليهود والصديق هم أولئك النصارى؟ بينما هؤلاء في شعورهم ودورهم دول غربية عنصرية ترى الشخص، يعني هي تستحقر كل من عداها حتى لو صار في دربها. يعني أيها الشرقية أو من دول الأمثال، حتى لو صرت أحد أتباعها وأبيالها تطبق ما تريد وتتحول إلى علمانية ضد دين وضد أمتك، هي في النهاية تحتقرك، لا تساوي عندها جزمة. أكرمكم الله، لأن هذه هي عنصرية. ولذلك شوفوا اللي جاء في العراق، يموت من العراقيين المسلمين العشرات والمئات والألوف وكلهم صفر على الشر، لكن يموت غربي لا، لازم يحسب ويعد ويكتب عنه بيان وتقرير، تقرير عسكري يصدر لأنه قتل واحد بصرف النظر عن الصدق والكذب. لكن تدمر قرى، تطحن أسر، جثث في نهر الدجلة والفرات، جثث ما لا تعرف إلى آخره، هذه كلها لا قيمة لها، لأن هؤلاء أقل من الأغنام وعندهم أقل من الدجاج الذي يتلف لما جاء مرض ابن وزر. الحضارة الغربية تريد أن تعلم، قال تعالى لعلى بعضهم على بعض، هذه السورة. طيب قال فإن لم يستطيعوا، إذا لم يستطيع الملوك أو القادة أو هذا المدعي للربوبية أن يعلو على الجميع، ها؟ فإنه ينفرد بما يخلق، فسيقول أنا هذا تحت ملكي، هذا تحت تصرفي، هذا تحت فعل. فانظر إلى ما في هذه الآية من إعجاز عظيم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فإذا لم يتم هذا ولم يستطع ولم يقدر، دل ذلك على أنه لا يوجد مع الله عز وجل، لا يوجد مع الله عز وجل. هل هناك أحد في العالم اليوم يدبر أمر الكون؟ هل هناك أحد في العالم يدبر أمر جزء من الكون؟ لا يوجد. هل وجد أحد قال أنا تبعي النبات، الزراعة والنبات ما أحد يزرع إلا بإذن؟ لا يوجد. أو أنا تبعي بني آدم أخلق من أشاء وأميت من أشاء، ربوبية ما يوجد. أو واحد يقول أنا تبعي الشمس أبغى ما أغطيها عنها، أبغى ما أقربها، أبعدها، ما يوجد. إذن لما لم يستقل أحد من هؤلاء المربوبين بملك ولم يعلو بعضهم على بعض كما هي السنة، في أنه لو وجدوا لعلى بعضهم على بعض، إذا تبين بطلان هذا وبطلان هذا ولم يتحقق شيء من هذا، تبين أن الأمر الثالث هو الحق، أن يكونوا تحت قهر ملك واحد لا رب سواه. ولهذا الشيخ يقول، انتبهوا معي الكلام، بعد أن قال لابد من ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله بخلقه، وإما أن يعلو بعضه، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المرغوبون المقهورون من كل وجه، هذا بلا شك أنه متحقق وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشكر الشيخ بعد ذلك، انتبهوا لهذا الكلام، وانتظام أمر العالم كله وإشكام أنفه من أدل دليل على أن مدبره واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق ولا رب لهم سوى، كما دل على ذلك دليل السمانة. إذن إذا رأينا العالم محكم الصنعة، إذن هذا الدليل قاد على أن ربه وخالقه واحد. فإذا كان هو المتفرد بالفعل والإيجاب، فيجب أن يكون هو المتفرد بالألوهية، وعلى هذا فكما أنه لا يصلح العالم بأن يكون له ربان خالقان لما سبق في هذه الآية بل لهم رب واحد، فكذلك أيضا يستحيل أن يكون لهذا العالم إلهان يستحقان العبادة، ولو وجد هذان الإلهان لفسدت الأرض. إذن النتيجة العلم بأن وجود العالم من صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر بالفطر معلوم بصريح العقل بطلان، فكذا تبطل إلهية اثنين، وهذا هو التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لاحظتم معي؟ وهذا تقرير عظيم لبيان تلازمهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة دقائق. في أسئلة كانت من الدرس الماضي، يقول لك منتشر بين الناس ما يسمى بعلم الأبراج، ولا أعني به معرفة الأمور الغيبية، ولكن علم من خلال مولد الإنسان يعرف بعض الصفات من خلال برج ميلاده، ومن ذلك معرفة هل هو منظم أو عشوائي وهكذا إلى آخره. السؤال هل ميلاد الإنسان في أحد الأبراج يؤثر عليه؟ هذا كله من الدجل وكلها ظنون لا دليل عليها. على الإنسان أن يقطع دابره. وهؤلاء السحرة والمشعوذون الذين يقولون إن كلامنا مبني على علم، هذا كذب. حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى، رأيي أنها لا تجوز، لأنه ليس هناك ضرورة وليس هناك حاجة. ذكرت من التأويل عند السلف معنيين، نعم، إما بمعنى التفسير القول في تأويل قوله تعالى تفسيره، والمعنى الثاني للتأويل بمعنى الحقيقة التي يعود إليها الشيء. أليس في طوائف النصارى موحدين؟ قد يوجد موحدين، لكن لا ينفعهم توحيدهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي تخفى. الغالبية العظمى عند النصارى أنهم مشركون، إما أن يقول المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله، وكل واحدة من هذه شرك أكبر لوحده. هل يوجد من هو موحد؟ نقول قد يوجد، لا تعلم في هذا الأرض يوجد منهم من هو موحد، لكن لو كان موحدا حقيقة مطلعا على ما عندهم من الكتب على طريقة صحيحة لدله هذا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله. ولهذا فلو أنه كان موحدا مطلا لألوهية عيسى ولبنوته لله لم يكفيه هذا حتى يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وحتى يتبع القرآن، لأن من كذب بمحمد فكأنما كذب بعيسى، والإيمان بالرسل متلازم، فمن كذب برسول فكأنما كذب بقبخية الرسل. كيف نرد على من زعم أن كل من آمن بالله واليوم الآخر فهو مؤمن حتى اليهود والنصارى ويستشهد بآيات من القرآن الكريم؟ ويقول هذا السؤال، نقول نرد على هذا بما ذكرته قبل قليل، وهذه شبهة وقعت عليهم في قول تعالى من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاب من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان هنا أيها الإخوة في قوله آمنوا له أحد معنيين، إما أن المقصود به آمنوا زمن نبيهم، فأتباع عيسى زمنه مؤمنون مسلمون، وأتباع موسى مؤمنون مسلمون، وأتباع سليمان مؤمنون مسلمون عليهم الصلاة والسلام. أو أن المقصود به من آمن بعد بعثة محمد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى من آمن منه بالله واليوم الآخر فيدخل ذلك في ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل القاطع في هذا أن الإيمان بمحمد كالإيمان بعيسى وموسى ونوح، فمن كفر بمحمد فكأنما كفر بعيسى. فهذا النصراني الموحد أو اليهودي الموحد ما حكمه لو كفر بموسى بالنسبة لليهودي أو كفر بعيسى بالنسبة للنصراني؟ أليس بالاتفاق أنه كافر؟ فنقول وكذلك إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنحن المسلمين لو كفر الواحد منا بعيسى أو بموسى لكان كافرا خارجا. يقول ذكرت أنه لا يوجد أحد ينكر وجود الخالق ولكن يوجد من يلحد. نعم، كما في القديم وجد فرعون ما علمت لكم من إله غيره، لكن في الباطن كان مقرا لله. يوجد شيوعي ملاحد لكن في الباطن مقرين. وقد يغلب على بعض الناس الشبهة بحيث لا يؤمن، لكن هذا شاذ لا عبرة. لكن أن يوجد من طوائف بني آدم من يقول بشرك الربوبية لا يكاد. هل شرح ابن القيم مدارج السالكين عليه بعض الأخطاء؟ لا، هو يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أحسن الظن بكلام الهروي فتأوله. فبعضهم يقول إن هذا التأول له لا يخشى، هذا التأول له لا يخشى، وإلا فالكتاب كتاب كما ذكرنا قبل قليل، كتاب سنة حافل بالمسائل. ها؟ لا لا، ليس بصحيح، بل في كتابه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعروف أنه بعد لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية تحول عما كان عنده في أوله. قد يكون هذا، قد يكون هذا، لكن ليس هذا بصحيح. ثم ابن القيم من تأمل كلامه كلامه واضح في هذا الموضوع، ولهذا قال أكثر من مرة الهروي شيخ الإسلام حبيب إلينا لكن الحق حق إلينا. ولذلك هو أحيانا يفسر كلامه لكن يبين المعنى الفاسد الذي يفهمه الصوفية ويرد عليه، وهذا فيه تحقيق جميل وبيان للحق. هل تطلق له في الصانع؟ طبعا جاء صنع الله الذي أتقن كل شيء، إن الله يصنع كل صانع وصنع، فهي وردت في بعض الآثار وأيضا جاءت في كتاب الله عز وجل. لكن ليس الصانع من أسماء الله الحسنى، لكن يوصف الله عز وجل. هذا سؤال فقهي، يقول هل المرأة والرجل إذا وضع زيت على شعر رأسه هل يلزم غسله عند الوضوء أو يكفي المسح؟ لا، يكفي المسح. نعم، لا لا، هذا وجه آخر. لا لا لا، صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا آية في كتاب الله، لكن الحديث عن خلق آخر من مخلوقات الله فلا علاقة له. إذا كان قوله الإسلامي صنع الله هذه ملبسة، بل يجب أن يقول ذاك كلام الله، فأخطأ، أخطأ حين قال الحروف المقطعة صنع الله، والواجب عليه أن يقول الحروف المقطعة هي كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كلام الله، ثم قال أما إني لا أقول الإسلام من حرف ولكن أنا الحرف. يقول وضحتم لو كان في معلج فسدتها، لكن ذكرتم أنه يدخل على الناس هذا اليوم أساليب أخرى. تفيد هذه الآية من أساليب التقنية الموجودة في هذا الزمان من أجل تعلق قلوبهم في هذه الآلات. لا، هو الحقيقة لا شك أنه إنتاج هذه الآلة تعطيك بيان أن هذا الإنسان الذي وصل إلى هذا الاختراع إنسان مكرم، وعقله لا شك أنه عقل جبار، لكن من الذي خلق هذا العقل؟ من الذي خلق له الآلة التي بها يصرف؟ ما يصلح أنك تنظر إلى فعل الإنسان ولا تنظر إلى ما وراءه. هذا الإنسان الذي يخترع، من الذي خلقه؟ الله. من الذي أعطاه العقل؟ الله. هذه الآلة التي بها يصنع حديد وألومنيوم وما أدري إيش وكذا كذا، من الذي أوجد هذا الإنسان؟ الله عز وجل. فلا يختلط الأمر والحمد لله. وهذا مصور أهداني صور، نحن قلنا أنه لا ينبغي الإنسان أن يحتفظ بالصور. يقول أرجو إعادة شرح تحدد القدماء عند الجهمية مآلة إذا قالوا بالحلول والاتحاد، إذ أنه إذا قال هو الوجود المطلق نفع عن الله عز وجل الصفات بسبب تعدد القدماء، أدى بهم إلى أنه لا فرق بين الخالق والله، فيقولون بالحلول ثم الاتحاد. ما رأيكم إذا اختصر في هذا المجيد على كتاب شرح التوحيد؟ نعم جيد، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد جيد أن يختصر عليه، لكن أتمنى أن يضيف إليه إلى فتح المجيد أيضا القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد بن حيان رحمة الله عليه، فإن فيه تفصيلات وفوائد نحتاجها. يا خير ما هو أحد علي أقرأ في مبان الخط دقيق. هذا يتكلم عن إخواننا في العراق وما يجري لهم. الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى كلام طويل، ما هو كلام مختصر. هذا أيضا على لفة الصانع. يقول اختلفت أنا واحد في موضوع الاستفادة من العلوم الإنسانية الشرقية والغربية، فهو يقول إن هذه العلوم هي البشر، ما كان منفينا نخبناه بل وبحثنا عنه وقبلناه، وما كان مخالف للشر وزنه، وأنا أقول بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما كل ما نحتاجه من علوم الإنسانية، فقط أن نتعلم ونتدبر إلى آخره. جزاك الله خير. حقيقة أنه ما تقوله أنت صحيح، وما يقوله هذا الأخ صحيح، بشرط أن يستغني بالكتاب والسنة وأن يعتمد عليهما وأن يؤسس نفسه عليه، فحينئذ لو استفاد من شرط أو غرض شيء من هذا فلا بأس به. لكن الذي يجري الآن هو إعجاب بما عندهم يقابله للأسف الشديد، ما أريد أن أقول عبارة شديدة، إهمال لما عنده من كتاب وصف. إذا جاءت الفكرة من غربي طار بها، وإذا جاءت من آية شوف بعض الأعمدة كتاب الصحف تجد بعضهم هداه الله لا بد أن يزين قوله بكلام غربي عشان تصبح المقالة ممتازة، لكن ما منهم أحد يزينها بآية لنعتبرها وعظ، وهذه انتكاسة بالآية. فنحن نقول نؤسس أولا ونبني أولا ونعتز بديننا وبكتابنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا جاءنا شيء من أولئك يمكن أن نفيد فلا بأس. هذا يكون ما معنى الفن عند الصوفية، لعله يأتي إن شاء الله تعالى. يقول الثانوي لم يقل بوجود خالقين مثل ما هو نور وظلم، ولكن لم يجعل الخالق في السماء شريك مماثل وهو النور. لا، هو النور هو الله، يعني يعبرون عن الله الذي في السماء بأنه هو النور، ويجعلون معه الظلمة، ويجعلون معه الظلمة ابن عربي وابن عربي ما عقد كل منهم، لعله يأتي ذكر لهذا. لكن ابن عربي المكي الحاتمي الصوفي هذا هو صاحب وحدة الوجود، صاحب الفصوص، وغيره، وهو صاحب القول بوحدة الوجود التي قال عنها العلماء إنها أشد كفرا من اليهود والمسلمين. أما ابن العربي المالكي المحدث الفقيه المفسر المعروف صاحب عارضة الأحوذي شرح الترمذي وصاحب أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم، فهذا فقيه من فقهاء المالكية يميل إلى مذهب الأشعري. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.